الله أكبر الله أكبر. كثير دسل ألوكتي كركي كسالا تنقوى دك ما أبين دككي تيكي كأجي كتاشي زوا سلا إذا جي أبين دا إنتي كو توكي ربوك مكاترا كركي سكي سلا تفوتك تشيد ثوري أرولا دنيا رقبا تسبي مكا إن منت ناجي كي سلا تيكا زوتي يرك دفر قبا تيكا زوتي يرك دينك ودي الله ينامك مرحبا أما سلتي يدك تا أسهون فرقك ديديتا إن كي سجودا كيف جي إن كي سجودا كيف جي كثير دسل ألوك جي كركي كسانا أنقوى دك ما أبندك كيتكي كأجيك تاشي زوا سلا إن كي سلوني بير والله كاتك مؤمني هسكي دا إيماني دا تقوى سيك بيسو دا الدعاء إن كي سلوني بير والله كاتك مؤمني هسكي دا إيماني دا تقوى سيك بيسو دا الدعاء كما إنك سلم كركتاشي سكاي أذكار الصلاة كثري سل ألوكتي سكسام بابا سكمكو سكسام بابا سكمكو كثير دسل ألوكتي كركي كسانا أنقوى دك ما أبندك كيتكي كأجيك تاشغوا سلا كثير دسل ألوكتي كركي كسانا أنقوى دك ما أبندك كيتكي أجيك تاشغوا سلا كثير دسل ألوكتي.